رحت فعلا الإخوان في نجد بعد انتهاء الصلاة يسبحوا ويذكروا بصوت عالي، فسألت أحدهم قال روي عن الصحابة أنهم قالوا أنه كنا نعرف أن الصلاة انتهت من التكبير، فهل هذا حديث منسوخ أم كيف نفهم هذا؟ الحديث ليس يمكن أن يقال منسوخا، إنما للعلماء في تأويله وجهان. الحديث أولا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه السلام برفع الصوت بالتكبير. إذن كان هذا رفع الصوت بالتكبير دور الصلاة، لكن للعلماء في تفسيره قولان. القول الأول الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله أن رفع الصوت بهذا الذكر كان من أجل التعليم، وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك وجه للتعليم ما في داعي لرفع الصوت، لأنه كما يقول علماء الأصول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم هنا رفع الصوت بالذكر. لماذا رفع الرسول عليه السلام الصوت بالذكر؟ إذا كان كما قال الإمام الشافعي للتعليم، حيث وجدت العلة، علة التعليم وجد رفع الصوت، حيث لا توجد هذه العلة ما في رفع الصوت. وهذا له صور كثيرة، مثلا إمام نصب حديثا في مسجد ما، يوم يومين ثلاثة تبين له أن أهل المسجد لا يحسنون ليس فقط قراءة الأذكار دبر الصلاة، بل لا يحسنون قراءة دعاء الاستفتاح، فيشرع للإمام الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح كما فعل عمر رضي الله عنه. لكن أصل شو هو؟ الإشرار. كذلك جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم الظهر والعصر يسمعهم الآية أحيانا، صلاة سرية، لكن كانوا يسمعهم الآية أحيانا عشان يعلموا أنه عم يقرأ مثلا من السور القصار ولا الطوال ولا المفصل ولا إلى آخره. فمن باب أولى أن يجوز الإمام أن يرفع صوته بعد الصلاة لتعليم من حوله نوعية الأذكار التي كان الرسول عليه السلام يفعلها. أما واحد صلى وحده أو صلى هو آله وكلهم على السنة، لا، خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، فالإصرار هو السنة. هذا رأي الإمام الشافعي، أي لا يقال هذا منسوخ وإنما يعمل به حسب الحاجة. هناك آخرون يذهبون إلى أن هذا كان ثم رفع بدليل قول ابن عباس نفسه: كنا، كلمة كنا لها مفهوم، صرنا، كنا وصرنا، أي كنا نعرف انقضاء الصلاة برفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة، لكن في زمانه لم يكن هذا الشيء. لماذا؟ لأن الإسلام انتشر، الأحكام الفقهية عرفت وإلى آخره. وأنا إلى رأي الإمام الشافعي أميل، لأنه بعض النصوص الأخرى التي ذكرنا بعضها آلفا تساعد على هذا المعنى. أما أخواننا في نجد فأخذنا قاعدة يعني خاصة ليلة العشر في صلاة المغرب والفجر، فهم يرفعون أصواتهم ثم لا يخلو من وراء هذا الرفع الذي اتخذ نظاما وقاعدة من التشويش على كثير من الذاكرين فضلا عن المصلين المسبوقين بركعة أو بأكثر. هذا ما عندي والله. بارك الله فيك يا شيخ.